بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوا عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الطلاق جاءتا بعد الآية الأولى من نفس السورة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآيات، يقول الله جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن، هنا بلغن بمعنى قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت العدة والأجل وانتهى ما صار له أن يمسكها بمعروف، وإنما هي بانت. ولذا قال المفسرون رحمهم الله: فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء العدة وشارفن عليها، كادت أن تنتهي. الله جل وعلا لحكمة عظيمة شرع هذه العدة وهي متفاوتة، وذلك أن الطلاق كثيرا ما يكون نتيجة خلاف أو غضب أو كلمة سمعت أو رفض أمر أو فعل شيء نتج عنه الغضب بسرعة فيحصل الطلاق، ولما يترتب على الطلاق من المشاكل وهدم البيوت والإضرار بالأولاد من بنين وبنات والتقاطع بين الأسر، شرع الله جل وعلا بعد الطلاق هذه العدة ليتروى الزوج وليفكر في الأمر. وإذا كان الخطأ من الزوجة لأنها تعترف بخطأها وتندم وتظهر للزوج الندم على ما حصل منها لعله يعدل عن الطلاق. ومن حكمة الله جل وعلا أن المدخول بها جعل لها عدة، لأنها زوجة وربما مع الزوج منذ سنوات، وربما فيه أولاد كثير صغار وكبار، فجعل لها عدة. أما غير المدخول بها فالأمر سهل، ما صار بين الزوجين شيء من الاتصال والمعرفة، وكأنه خاطب يوفق عليه ثم تعذر منه، والمسألة بسيطة منها إلى غيرها، كما يخطب هذه ويتعذر ثم يخطب الأخرى فيوافقون ثم يسألون ويتحسسون ثم يتعذروا يعتذرون. فكذلك غير المدخول بها لم يكن علاقة بين الزوجين، فلذا لا عدة لها. غير المدخول بها إذا طلق عند النطق بآخر الكلمة القاف طالق كانت وانتهت، يمكن تتزوج زوجا آخر في نفس اللحظة. وأما المدخول بها فشرع الله جل وعلا لها العدة، والعدة تتفاوت كما قدمت، قد تكون ربع ساعة وقد تكون سنة، قد تكون ربع ساعة بأن تكون حامل فتضع الحمل فتبين من زوجها وتنتهي عدتها بربع ساعة، وقد تكون عدتها 3 أشهر أو 2.5 شهر أو شهر كما وردت قضية عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، امرأة ادعت أنها حاضت 3 حيض في 1 شهر، فقال لشريح القاضي قل فيها، فقال إن جاءت ببينة صالحة من بطانة أهلها تشهد بهذا قبلت وإلا فلا. وقال علي رضي الله عنه قالون أي جيد بالرومية، يعني حكمك هذا جيد. وقد تكون 3 أشهر إذا كانت آيسة من المحيض أو لم تحض بعد، وقد تكون 1 سنة إذا كانت ذوات حيض من ذوات الحيض لكنها انقطع حيضها ولا يدرى ما سببه، فتنتظر 9 أشهر تحريا لا يكون في حمل، ثم بعد 9 أشهر تعتد ب3 أشهر فيكون مجموع 1 سنة. وكل هذه جعلها الله جل وعلا بمثابة مدة الخيار، الزوج في هذه المدة يسترجع زوجته رضيت أم كرهت، رضي أولياؤها أم لم يرضوا، لأنها لا تزال في عصمته فاسترجعها إذا كان الطلاق رجعيا. والطلاق قد يكون رجعي هما إذا طلق 1 أو 2 بدون عوض، وقد يكون بائن بينونة صغرى إذا طلق 1 أو 2 أو خالعها على عوض، وقد يكون بائنا بينونة كبرى إذا طلقها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والرجعية يسترجعها بدون عقد ولا مهر، والبينونة الصغرى يسترجعها بعقد ومهر جديدين، والبينونة الكبرى لا يسترجعها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها الزوج الآخر ويطاؤها، ويكون هذا الزواج زواج رغبة لا زواج تحليل. فبعدما يطلقها الثاني وتعتد منه ممكن أن تعود إلى الزوج الأول الذي طلقها 3. والله جل وعلا يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغت إذا أوشكت على النهاية، ومن المعلوم كما في الآية السابقة أنها تعتد في بيت زوجها ويدري عنها، يعلم عنها وعن عدتها وعن متى تقارب العدة، لأنه يعرف في بيته وهي زوجته ولا تزال في عصمته، فيدري عنها إذا كان عدتها بالأشهر، وإذا كانت عدتها بالحيض أو عدتها بوضع الحمل، كل على علم به هو، فيعرف. فإذا أوشكت على النهاية يقال للزوج شرعا، ما يقال له نطقا، يقال له انظر في أمرك اختر، نظرت إلى ما حصل من الفراق وما الذي ترتب عليه، انظر هل تستعيدها فأنت بالخيار، الأمر لك، أم تتركها تتم عدتها ثم تتزوج من شاءت، الأمر إليك، الخيار لك. والله حكيم عليم، جعل الخيار للرجال لأنهم أبعد نظرا وأدرك لعواقب الأمور، بخلاف النساء فالمرأة ضعيفة وقد ترضى لأتفه الأسباب وترضى لأقل شيء، فلذا لم يجعل الله جل وعلا لها شيئا من أمر الطلاق والرجعة. فأمسكوهن بمعروف، انتبه أيها المسلم، أنت مأمور بالإمساك بماذا؟ لا إمساك فقط، وإنما إمساك بمعروف. بعض الأشقياء قد يقول أتركها حتى تقارب عدتها ثم أسترجعها ثم أعذبها أوذيها، وهذا محرم عليه، فالأذى لا يجوز. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف، انتبه، لا يكون الغرض من هذا الإمساك الأذى أو الانتقام أو التوبيخ أو الضرب أو نحو ذلك. أو فارقوهن بمعروف، الخيار لك، إمساك معروف أو مفارقة بالمعروف، دعها تتم عدتها وتخرج وتنتهي، وليكن هذه المفارقة بالمعروف، لا تقف لها في آخر أيام عدتها فتوبخها أو تضربها أو تؤذيها أو تحرمها من حقوقها أو تمنعها من أمتعتها، تأخذ أمتعتها وما يخصها وتذهب، ويكون المفارقة هذه بالمعروف بتطيب الخاطر. كان بعض السلف رحمه الله إذا أراد أن فارق زوجته، إذا كادت أن تتم العدة أعطاها مبلغا كبيرا تطيبا لخاطرها، فتكون هي أشد تعلقا به من قبل، لأنه أحسن الدخول وأحسن الخروج. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، لا توبخ، لا تبين شيء من العيوب التي اطلعت عليها، ولا تفضحها عند الآخرين، أنا طلقت فلانة من أجل كذا أو لأنها كذا أو كذا، استرها يسر الله عليك. وقد يكون عيبا عندك وليس عيبا عند الآخرين، وقد تنتقدها أنت في شيء الآخرون يستحسنونه منها، فتتفاوت أنظار الناس، فعليك أن يكون المفارقة بالمعروف، لأنك اطلعت على شيء منها لم يطلع عليه غيرك، وتستطيع أن تؤذيها بشيء مدى حياتها، يعني تذكر عنها أشياء ما يتقدم إليها زوج إطلاقا، يقال هو عارف، هو زوجها، وقد تكذب عليها كذبا يضرها في حياتها ما دامت حية، وهذا محرم، لأن الله جل وعلا قال فارقوهن بالمعروف. فنطق الآية حث على الإحسان، ومفهوم الآية نهي عن الإساءة والأذى. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا يكون الطلاق بينك وبينها والرجعة بينك وبينها فقط، فيتلاعب بكم الشيطان، يحصل طلاق ثاني ثم رجعة ثم ثالث ثم رجعة، والرجعة لا تحل حينئذ، ليشهد على الطلاق وليشهد على الرجعة، لأن الشيطان اللعين يحرص على أن يفرق بين الزوجين أحيانا، ثم يحرص على أن يجمع بينهما، يحرص على التفريق بينهما حينما كان اجتماعهما حلال، فيحرص على إيقاع الفرقة، فإذا وقعت الفرقة وكانت فرقة لا رجعة فيها حرص على التوفيق بينهما وأن يجحد ما حصل، فيفرقهما في حال الحلال ويجمع بينهما والعياذ بالله على الحرام. فالإشهاد على هذا وهذا وقاية من تلاعب الشيطان بهما، لأنهما قد يتفرقان ثم يحن أحدهما إلى الآخر فيتفق على أن لا يخبر بما حصل من طلاق وبينونه. وأشهد ذوي اثنين، الشهود اثنان، ذوي عدل منكم لا أصحاب جور وفسق وفجور ما يؤدون الشهادة كما أمر الله، ذوي عدل، وعدل كلمة عدل مصدر يشترك فيها العدل الواحد والاثنين والثلاثة والجمع، فيقال ذا عدل وذوى عدل وذو عدل، فالعدل كلمة مصدر يشترك فيها العدد المفرد والجمع والمثنى، وإنما ما قبلها هو الذي يميز. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا أمر للزوجين وللشاهدين بأن يؤدي الشهادة كما أمر الله، لا يحابيان بها قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا يكتمانها إضرارا بالبعيد أو العدو، وإنما تكون الشهادة لله يعدل فيها، لأنه أصلا مختار لكونه عدل ما يحابي بشهادته. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم، أي ما تقدم من الإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف وعدم الإخراج من البيوت أثناء العدة، لأنها إذا خرجت ربما كان أحرى لعدم الرجعة، تحصل النفرة والفراق بينهم والبعد فلا يراجع ولا يفكر في الرجعة، بخلاف ما إذا كانت معه في بيته وتصبحه وتمسيه بالخير وتجلس معه وتخدمه، إلا أنه لا يستمتع بها، تقدم له الطعام والشراب وتجلس معه وتتحدث معه وهي مطلقة منذ أشهر، لكنها معه لا تزال في العدة، فبقاؤها معه في بيته أحرى وأولى بأن يحصل المقصود وهو الرجعة، فتعود الإلفة والمحبة بين الزوجين ويستريح لذلك الأولاد ويفرح بذلك الأسر. ذلكم يوعظ به، الوعظ هو ذكر المحسنات والمرققات للقلب والملينات له، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أما الفاجر فهو لا يلين مع الوعظ والإرشاد. الوعظ ينفع الرجل الطيب الرجل الصالح المستقيم في دينه وخلقه، إذا ذكر بالله وذكر بالإحسان والرفق والنظر في حال أولاده ونحو ذلك لان قلبه واستجاب. أما الفاجر والذي قلبه قاسي فهذا لا خير فيه ولا يستفيد. يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، وسمي الآخر لأنه لا يوم بعده، هو في اليوم الآخر يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واجب على المسلم أن يكون دائما وأبدا يراقب تقوى الله جل وعلا، لأن بها السعادة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يذكر بالتقوى في آيات كثيرة، لكن عند مواطن النزاع والخلاف والطلاق يؤكد ذلك ويعد عليه الثواب الجزيل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقى الله في الطلاق جعل له الله مخرجا، إذا اتقى الله في الرجعة جعل الله له مخرجا، إذا اتقى الله في المفارقة بالمعروف جعل الله له مخرجا، عوضه خير. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ويجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج مع التقوى في حال الوفاق وفي حال الفرق. لأن المسلم إذا اتقى الله عند المفارقة عوضه الله خير، ويذكر بالخير ويثنى عليه خير في الدنيا، وإلا يقال تعب وأتعب. وكما قال بعض السلف: ما طلق أحد للسنة وندم. إذا طلق للسنة يكون اتقى الله، وإذا اتقى الله ما يندم، يجعل الله له فرجا ومخرجا. إن رغب في العودة فالعودة ممكنة، وإن رغب في استمرار الفراق عوض الله جل وعلا كل واحد منهما ما هو خيرا له من صاحبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في جميع الأحوال، ليست في حال الطلاق فقط، ليست في حال الطلاق، ولكن الله يذكر في هذه المواطن خاصة. وإلا فتقوى الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. وقد يوصي الله جل وعلا بالتقوى في الآية مرتين، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأمر بالتقوى في الآية مرتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى مرتين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرنا؟ ما هي وصيتك؟ الولد أسر والأم تأثرت وجزعت، والرجل فقير وكسبه كان على يد ولده والولد أسر فتعطلت أسبابه. قال عليه الصلاة والسلام: آمرك وإياها أن تكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد الرجل إلى امرأته فأخبرها بما قال لها له ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: نعم ما أمرك. نعم الوصية الإيمان القوي والثقة بالله وبرسوله عند الرجال والنساء، الصدر الأول. نعم ما أمرك، فجعلا يكثران منها فتغفل عنه العدو الولد، فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت هذه الآية. وفي بعض الروايات أنه لما غفل عنه العدو امتطى ناقة من نوقهم ثم سار ومر بسرحهم من الإبل فاستاقها، فجاء إلى أبيه ومعه المئات من الإبل، والرجل فقير، جاء ولده وجاء الغنى، ومع هذا ما طمعت نفسه في المال رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لا تمسوها بشيء حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإبل. فقير جاءه مئات من الإبل يقودها ابنه، فقال انظروا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع بها هذه الإبل العظيمة أو الغنم العظيمة على الروايتين، فقال هي حل لك، افعل بها ما أنت فاعل بمالك، هذا رزق ساقه الله إليك ببركة الإخلاص والدعاء والتضرع إلى الله والإيمان بوعد الله ووعد رسوله، لأنهم ما قالوا وما تغني عنا هذه الكلمة، قالت المرأة نعم ما قال لك، وأخذا يكثران منها ووردا يكثران من الاستغفار، والنبي أمرهما بالصبر والاستغفار والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه العظيمة هي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، لأن فيها التوحيد لله جل وعلا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. الإكثار من الاستغفار إذا المرء حزبه أمر. جاء رجل إلى أحد السلف يذكر له الفاقة فقال أكثر من الاستغفار، وجاء آخر يذكر له غور العيون فقال أكثر من الاستغفار، وجاء آخر يذكر له ضعف الثمرة في بستانه فقال أكثر من الاستغفار، جاء آخر يذكر له عدم الإنجاب، زوجته أو زوجاته لا تحمل فقال له أكثر من الاستغفار، يذكر أمرا من الأمور قلت له أكثر من الاستغفار، ما أعطيته شيئا يستفيد به، أكثر من الاستغفار، كل واحد كلهم سواء؟ قال نعم، وذلك في كتاب الله. يقول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا في كتاب الله. من فاته شيء من الأمور وهو يحبه فيكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار يحصل له ما أراد بإذن الله، وإن حصل له في الدنيا فالحمد لله، وإلا فالله جل وعلا يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما طلبه وتوجه إليه، لأن المستغفر لا يندم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتلو هذه الآية فجعل يرددها حتى نعست، يعني من كثرة ما رددها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، هي وصية عظيمة وفائدة جليلة، أن يوفق العبد لتقوى الله جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا فسرها كثير من العلماء بتفسيرات مختلفة، من أجمعها قول بعضهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، انتبه للثلاثة، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تترك المعصية وتعمل بالطاعة على نور من الله، لأنها طاعة ذيك تعملها، وهذه تتركها لأنها معصية، على نور من الله لأنك عرفت أنها الطاعة يحبها الله فأنت تعمل بها، وعرفت أن المعصية يكرهها الله فأنت اجتنبتها. ترجو ثواب الله بالطاعة وتحذر عقاب الله في المعصية، يعني تعمل الطاعة وأنت موقن بالثواب، كأنك أدخلته في حسابك شيء متيقن، وابتعدت عن المعصية خوفا من أن تقع في العقاب، تقع في عقاب الله جل وعلا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيك الرزق من حيث لا تتوقع، يعني قد تتوجه إلى أمر من الأمور تعمل فيه الرزق مثلا ما يأتي، لكن يأتي من طريق ما توقعته، لأن الله جل وعلا يسوق رزق عبده كيفما شاء وعلى أي صورة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، يأتيه رزق الله جل وعلا بغير توقع وبغير عمل من قبله، قد يعمل عمل ما يظن أن ينتج هذا النتاج فينتج، وإنما على العبد أن يعمل، عليه أن يفعل الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل على الله يتكل على الله جل وعلا، يفوض الأمر إليه ولا يعمل، لا يعمل، يجتهد يجتهد ولا يتكل على عمله، وإنما يتكل على الله، ولا يترك الأسباب، لأن ترك الأسباب جهل وقصور في عقل المرء. إذا قال أنا لا أتزوج وإن كان الله قد قسم لي ولدا فسيأتي، أو قال أنا أغلق علي بابي وإن كان الله قد قسم لي الرزق فسيأتيني، يقول عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أخرج واطلب الرزق والله جل وعلا يعطيك. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا في ترك العمل أو فيه الأمر بالعمل؟ فيه الأمر بالعمل. الطير ما قعدت في وكورها وفي بيوتها، تغدو تنطلق تطلب الرزق فيرزقها الله، وهكذا المرء يخرج يطلب الرزق والله جل وعلا يرزقه، لكن ما يغلق عليه بابه ولا يفتح لأحد ويقول ينزل علي الرزق من الله، لا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، الأمر الذي يريده الله لا بد وأن يكون لا محالة. إن الله بالغ أمره، قراءة أخرى سبعية إن الله بالغ أمره بالإضافة والتنوين، وأمره يصح فيها النصب ويصح فيها الرفع، بالغ أمره أو بالغ أمره. وأمر الله جل وعلا نافذ، فمن توكل عليه أجر وأثيب وينفذ فيه أمر الله، ومن لم يتوكل أو تسخط أو اعتمد على الأسباب نفذ فيه أمر الله وحرم الأجر والإعانة من الله. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل الله جل وعلا الأمور بمقادير وأوقات محددة، وجعل لها أسباب مرتبة، فلا بد من الانتظار، لا بد من الأجل الذي قدره الله جل وعلا. قد يكون الرجل فقيرا ويكون الله جل وعلا قد قدر له الغنى لكن بعد فترة، وقد يكون الرجل فقير غنيا قدر الله عليه الفقر سيأتيه لا محالة، وقد تكون الزوجة مع زوجها وبعد فترة مع زوج آخر بقدر محدد، قد يحصل الفراق بين الزوجين لأن المدة التي قدرها الله بين هذين الزوجين محددة من عنده تنتهي انتهت، فيكون الزوج مع زوجة أخرى وتكون الزوجة مع زوج آخر، وقدر الله لهذا أولاد من هذه وتلك، وقدر الله لهذه المرأة أولاد من هذا الرجل ومن غيره، كل شيء بقضاء وقدر ومقدر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فثقوا بالله واعملوا بطاعته وارضوا بما حكم وقدر جل وعلا، لأن ما قضاه الله وقدره لا بد وأن يكون. فإن كان غير مرض للعبد فصبر واحتسب فالله يأجره ويثيبه، وإن سخط وتضجر مضى فيه وقضى الله فيه أمره وحرم الأجر، وسلى وصبر سلى كما تسلو البهائم والعياذ بالله ويحرم الأجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.